عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كلام النبوة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أبو مسعود رضي الله تعالى عنه عقبة البدري الأنصاري الخزرجي، قيل البدري لأنه كان سكن بدرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بالرفع، والرواية أخرى بالنصب: إن مما أدرك الناس، وفاعل أدرك في الأولى الناس، وفي الثانية ما حكي من كلام النبوة الأولى. ومهما يكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك كلام النبوة الأولى، ومن هذا الكلام الذي أدركه الناس أو أدرك الناس أي في زمنه صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: إذا لم تستحي، قيل بحذف الياء وبإثباتها، لأنها إما من الحياء وإما من استحياء، الحياء ضد الموت، أو الحياء وهو الخلق والغريزة. فمن أثبت ياء يكون حذف الياء الأخرى استحييت، ومن أثبت الياء من أثبت الياء يكون حذف الياء الأولى لحرف الجزم إذا لم، ومن حذف الياء أي ولم يثبت شيء من الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يشعر بارتباط النبوات كلها، وأن مما وصلنا وأدركناه من ذاك الكلام مما لم يغير أو يحرف أو يبدل هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر، الحديث في جملته حث على الحياء، وهو عند علماء الأخلاق من أعلاها ومكارمها وذروتها، مما يعطي لنا دلالة واضحة أن مكارم الأخلاق قدر مشترك بين النبوات وبين جميع الرسالات. ويؤيد هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك مكارم أخلاق في الرسالات الأولى، وهناك مكارم أخلاق جاءت بها النبوات الأنبياء المتقدمون، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يتمم ما جاء به من قبله. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع، وهو الحث الشديد منه صلى الله عليه وسلم على الحياء وهو قمة الأخلاق، نجد أن أهم ما في سلوك المسلم وأهم ما في تعاليمه مكارم الأخلاق. ولذا المولى سبحانه مع تكريمه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكل أنواع التكريم، حينما وصفه سبحانه في ذاته وصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا يقول العلماء: من كرمت أخلاقه وحسن سلوكه ربما ترك المعاصي حياء من الله. ومن الناس من لم يعص الله مروءة. نعم العبد فلان، احد الصحابة رضي الله تعالى عنه حذيفة، لو لم يخف الله لم يعصه، يعني يترك عصيان الله حياء من الله. وقد يترك المعصية مروءة وإباءة، كما جاء عن هند عند بيعة النسوة: ولا يزنين. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تستبعد وتستنكر ولا يخطر في بالها أن الحرة الأبية ترضى أن يعلوها رجل غير بعلها. أو تزني الحرة؟ تستبعد هذا. إذا مكارم الأخلاق هي حفاظ الأمم والأفراد. إنما الأمم إيش؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودويد بن السن في أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ولده من الطائف: انزل إلى مكة واسمع من هذا الرجل الذي يذكرانه واحقن لي عنه ما يقول. فذهب ورجع وقال: يا أبتي، إنه يأمر بالصدق في الكلام وبصلة الأرحام وبإطعام الطعام وأداء الأمانة وكذا وكذا. فقال: يا بني، إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق. إن لم يكن دينا مبعوثا به من الله ووجب اتباعه طاعة لله فهي مكارم أخلاق لا يعباها العقلاء. وإذا كانت الأخلاق الفاضلة في جميع الأمم، فمما وصل إلينا من تلك الأخلاق الفاضلة التي اتفقت عليها جميع الديانات، كما اتفقت على حفاظ الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب، كذلك اتفقت على سلوك مكارم الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. يقول العلماء على سبيل الإجمال: هذا الحديث يدل على أحد أمرين. الأمر الأول: إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر هل هذا العمل يستحي منه عند الناس أم لا يستحى منه عند الناس. فإن كان لا يستحى منه عند الناس فاصنعه، أي أنه حسن وليس قبيح، وهذا الوجه ضعيف. والوجه الثاني: إذا لم تستحي، إذا افتقدت الحياء، إذا لم يكن عندك هذه الخصلة وهذه الغريزة وهذا الخلق الفاضل، إذا ذهب عنك الحياء فحينئذ لا عليك. كأنه يقول: ما بعد الحياء فلا ينظر إلى شيء، كما قيل: لا ذنب أعظم من كفر. إذا كفر بالله لا يستكثر منه ذنب. فكذلك هنا: إذا منع الحياء، إذا لم يكن يستحي، فحينئذ بعد عدم الاستحياء كل شيء لا يستنكر منه. وهذا كما يقولون، هناك حديث وإن كانوا يقولون إنه ضعيف: إن الله إذا أراد هلاك عبد نزع منه الحياء فلا تلقه إلا نقيفا ممقتا أو بغيضا مبغضا. فإذا كان نقيفا ممقتا نزع منه الأمانة، وإذا نزع منه الأمانة فلا تلقه إلا خائنا مخونا. وإذا أصبح خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة أصبح غليظا مغلبا. وإذا أصبح غليظا مغلبا نزع منه من رقبته ربقة الإيمان فلا تراه إلا شيطانا ملعنا. هذا وإن كان الحديث ضعيف، إلا أنهم يذكرونه في بيان نتائج عدم الحياء. إذا يمكن الإنسان أن يقول الحياء هو رداء الكمال في الإنسان، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه في الحياء يقول أنت كثير الحياء وتترك العمل، كثير الحياء ويترتب عليه كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. وهنا الحياء شعبة من الإيمان. نعلم الحديث العام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدناها إماطة الأذى من الطريق. والحياء شعبة من بضع وسبعين، في أي مراتب هذه الشعب المسلسلة؟ إذا نظرنا إلى آثاره في العبد فما هي؟ يقولون علاقة الحياء بالإيمان أن حقيقة الحياء في العبد أول ما يجب عليه أن يكون أشد حياء مع الله. وكيف؟ كما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياء، قال إنما يستحي، قال ليس هذا الذي يستحي من الله حق أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلى. فإذا حفظ الرأس ماذا وما حوى ماذا فيه؟ يحفظ العين من أن تنظر إلى محرم، يحفظ الأذن أن تستمع أو تتسمع إلى محرم، يحفظ اللسان من أن يغتاب أو يكذب أو يتكلم بمحرم، يحفظ الفم من أن يتناول طعاما محرما أو شرابا محرما. فإذا حفظ الرأس بما فيه من أعضاء وحفظ البطن، وهناك الكناية يتبع البطن ما فيه من اتصال غير مشروع، وهكذا، ويذكر الموت والبلى، وإذا تذكر الموت والبلى وحفظ جوارحه من المعاصي فإنه حقا يكون يعيش على حذر مما بين يديه، ودائما يذكر الموت وما وراء الموت فيعمل لليوم الآخر. ومن هنا كان الحياء شعبة من الإيمان. ولذا الحديث المتقدم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في الحديث عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال استحي من الله أشد مما تستحي من رجلين من ذوي المروءة من قومك. وقالوا معنى هذا حقيقة الحياء من الله ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. أمرك بالصوم فلا يفتقدك في الصيام وتكون متفلتا مع المفطرين، أمرك بالصلاة فلا يفتقدك حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة، نهاك عن السرقة، نهاك عن أكل مال الناس بالباطل فلا يراك تهتك الحرز وتسرق المال، فلا يراك تغش وتدلس وغريمك مغفل وغريمك جاهل لا يدري عن طرقك. نهاك، أمرك بوفاء الكيل ونهاك عن تطفيفه، فإذا جاءك غر لا يعرف شيئا فإذا بك تستغل غشامته وجهالته وتطفف الكيل وتبخس الوزن ونسيت أن عليك رقابة من الله. حقيقة الحياء من الله مراقبة الله. وكما قالوا أشد ما يكون الحياء، ولكي تشعر بذلك كما ذكروا عن الجنيد رحمه الله أن تتذكر نعم الله عليك وتنظر شكرك لنعم الله. فإذا تذكر العبد ما أنعم الله به عليه، أولا في ذاته نعمة بصره ونعمة سمعه ونعمة ذوقه ونعمة نطقه ونعمة لمسه ونعمة بطشه وحركته وكل ما أنعم عليه بذلك، فلينظر هل أدى شكر تلك النعم أم أنه قصر في شكرها، بل تجاوز التقصير واستعمل نعمة الله في معصية الله. أول ما يكون الحياء من الله أن تعترف بنعم الله عليك وتقدرها في نفسك وتعظم عطاء الله عندك، ثم بعد ذلك فيما صرفت هذه النعم؟ هل هي في طاعة الله أو أنك استعملت نعم الله في معصية الله؟ وكما جاء الحديث أنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صائب. ليس هذا الحياء. إذا لم تستحي تصنع ما تشاء أو تصنع ما شئت، إذا أردت أن تفعل شيئا، هل هذا الفعل قبيح يستقبحه الناس وصاحب المروءة والإباء يستحي من الناس أن يفعل ما ينكرونه عليه؟ إذا الحياء يرده. فإذا نزع منه قناع الحياء لم يبق فيه خير، بل بعض الحيوانات ربما كان أشد امتناعا منه. وعلى هذا يكون هذا الحديث وقاية ومنهج، وكما قيل يشمل جميع تعاليم الإسلام، لأن تعاليم الإسلام إما أمر بفعل واجب أو مندوب أو نهي عن أمر محرم أو مكروه. فإذا كنت تفعل شيئا محرما أو مكروها هذا فعل مستحى منه، فإذا كنت لا تستحي تفعل كل ما حرم الله تقصر في كل ما أوجب الله عليك. إذن وقال صلى الله عليه وسلم فاصنع ما تشاء، هل هو إباحة أن يصنع كل شيء؟ لا، إنما هو على سبيل الوعيد والتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش فليكفر، ومع السلامة، ولئن أعتدنا للظالمين نارا كان بكيفكم، اللي يبغى يؤمن على نفسه واللي يبغى يكفر على نفسه ومآله النار. يبقى هذا تخيير ولا تهديد؟ يكون تهديد. وهناك ناحية يبحثها العلماء في الحياة، يبحث علماء الأخلاق ويبحث علماء الشريعة. فعلماء الأخلاق يقولون ما هو الحياء وهل هو مكتسب أو متهب؟ مكتسب بأن يتخلق به الإنسان حتى يصبح خلقا له، أو متهب هبة من الله. والتحقيق في ذلك أن أصله هبة من الله، ولكن العبد يزكيه وينميه باكتسابه، أي بالحفاظ عليه وبالتأدب والتعلم. وأكثر خصال الأخلاق هبة من الله، ولكن يأتي الحديث عودوا أبناءكم إيش البر فإن البر عادة. إذا لم يكن خلقا للإنسان وأخذ يتعود انطبع عليه، كما في البخل وفي الكرم. إنسان بخيل وجاء وعاشر كرماء وتعود منهم البذل، قد يجاريهم مجاملة وحياء، ومع طول الزمن قد يصبح كريما مثله. وهكذا إنسان قليل الحياء لكن خالط من أشد حياء وعاشر من هو أحسن منه، فقد يجامل وقد يكتسب بعض الأحيان، إلى مع طول الزمن يصبح الحياء خلقا له. وهكذا كما جاء وفد عبد القيس، ولما وصلوا إلى المدينة بادروا بالإسراع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا رواحلهم وأرعيتهم وأمتعتهم، وكان أميرهم الأحنف بن قيس رجلا عاقلا كيسا تأنى وقام على رواحل القوم وعقلها، وقام على أمتعتهم وجمعها وحفظها وجاء إلى علبته وأخرج ثيابا نظيفة وغير ثياب السفر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب حسن يمشي بتؤد ووطيد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أفسح له بجواره وقال ها هنا يا أحمد. هم مستعجلين جين بدري وقد يحذرون، لأنهم يمشون مسيرة شهرين على أمل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة ما فاقوا صبرا حتى أسرعوا، وهو بعقله وبحلمه وصل والحمد لله. فأفسح له صلى الله عليه وسلم بجواره وقال ها هنا، ثم قال إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناب. فقال يا رسول الله خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليهما؟ سؤال لطيف، هل هذا خلق اكتسبته بالتخلق والتعود وأدب قومي إلي، أو جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. ولذا أيها الإخوة، مما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إن أعطيات الله لخلقه جميعا على قدر مساواة. الله سبحانه وتعالى ما أعطى مخلوقا أكثر من مخلوق، كيف فيهم الغني والفقير؟ قال نعم، إلا الأخلاق أرزاق. فإذا منح إنسانا غنى بمال ولم يمنح الآخر، قد يعوض ذاك قليل المال وافر الأخلاق. ولذا في الحديث هناك في السؤال مرني بأمر يا رسول الله يدخلنا الجنة، أو بعمل يدخلنا الجنة، أو يحبنا الله ورسوله، قال ازهد ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن استغنى عن شيء، استغنى عن من شئت تكن أميرة، واحتج لمن شئت تكن أسيرة. الشخص إذا كان مولعا بشيء لا يستطيع أن يستغني عنه، إذا افتقد ذاك الشيء كان أسيرا لذاك الشيء قل أم كبر مهما كان. وإذا استغنى عن كنوز العالم، استغنى عن الملوك، كان ملكا بينهم. إذا المال أمر نسبي، أو الغنى بالمال أمر نسبي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه لو نظرت في أعطيات الله لعباده لوجدتهم متساوين، إن نقص على هذا في ماله زاد في صحته، إن نقص في صحته زاد في عياله، إن نقص في عياله زاد في هدوء باله وعقله وحلمه وطمأنينته، وإن نقص من هذا أو ذاك زاد في توفيقه لعمل الخير. ولو جمعت كل ما أعطى الله العبد بجميع معانيه وجمعت غير ذلك في غيره لوجدتها متقاربة. إذا الأخلاق أرزاق، فكما يرزق الله العبد مالا وفيرا، كذلك يرزق الله العبد خلقا واسعا. وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قد تسع الدنيا كلها بمكارم أخلاقك، تلقى الجميع بوجه طلق، وتخاطبه بأسلوب حسن، وتعده خيرا فيكتفي منك بذلك. ولو أردت أن تعطي جميع الناس وترضيهم من مالك لعجزت عن هذا. يقولون عن معاوية رضي الله تعالى عنه جاءه أعرابي وقال يا أمير المؤمنين صل الرحم الذي بيني وبينك. قال أنت لك رحم معي؟ قال نعم. قال وأي رحم هذا؟ قال من آدم وحواء، رحم آدم وحواء يجمع بيني وبينك. ألسنا كل من حواء وآدم؟ قال نعم والله إنه رحم كريم وحق له الصلة. أبشر. وأخذ وكتب لخازنه كتابا ودفع، قال اذهب إلى خاز بيت المال يعطيك صلة الرحم. فذهب ومعه الخطاب من أمير المؤمنين لصلة الرحم. فلما فتح الخازن الكتاب قال مرحب، وجاء وأعطاه درهما واحدا. قال عجيب، أمير المؤمنين يصل رحمه بدرهم، ما صحيح أنت كذبت علي. قال هذا خطاب أمير، قال هو غلطان، أعطيني الكتاب. أخذ الكتاب ورجع إلى معاوية. قال يا أمير المؤمنين تصل رحمك بدرهم واحد؟ قال يا أخي العرب والله لو وصلت هذه الرحم التي بيني وبينك لجميع الناس ما بقي في بيت المال درهم. فهل معاوية يستطيع أن يصل الناس بالمال؟ لا يستطيع، ولكن بكلمة طيبة قد يسر. وكما قال لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انفصلت، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. الملاونة في المعاملة والمجاملة في المعاملة وليس من باب النفاق، ولكنه المجاملة والمسايرة، وفرق بينهما بعيد. نأتي إلى جانب علماء الشريعة في الحياء. الحياء خير كله، لكن يقولون نعم إلا في مسائل، وهي نقيس الحياء في الموضوع الذي استحيى منه بقوانين الشريعة. لم يفعل هذا حياء، ما هذا الذي لم يفعل؟ قالوا ننظر، هناك من الأمور ما ينبغي أن لا يتركه الإنسان ولا يقول أستحي أن أفعله. فإذا رأى منكرا من شخص وله مقومات تغيير المنكر، وعلى ما بين صلى الله عليه باللسان لمن يقدر على ذلك، بالقلب لمن لا يستطيع هذا ولا ذاك. فإذا رأى منكرا ورأى إنسانا ذا هيئة يقول أستحي أن أكلمه، ليس هذا محل الحياء ولكنه الضعف. وكذلك قالوا في طلب العلم كما جاء في الأثر، إن ديننا هذا يعني العلم لا ينفع فيه أمران، الحياء والكبر. ولذا قالوا اثنان لا يتعلمان أبدا، إنسان يستحي أن يسأل وإنسان يتكبر أن يسأل، فلا يحصل على علم أبدا. ولذا رأوا روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم نساء النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن في أمور دينهن. وهكذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، له صاحب قال له ابن عباس هلم نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كفر بالمدينة. قال أترى أن الناس يأتي عليهم وقت ويحتاجون إليك ابن عباس؟ فترك. يقول ابن عباس فترك ومضيت. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه انه كان يجمع بين الامرين، الحياء بتوقير العلماء وعدم ترك السؤال فيما يحتاجه. وفي امرين، الامر الاول يقول انه رأى رجلا سمع عنده حديثا لرسول الله، وخرج الرجل من المسجد بعد صلاة الظهر يقول فتبعته واستحييت ان اوقفه في الطريق ومضيت خلفه لعله ان وصل بيته يلتفت وراءه فيراني. قال فولج البيت ولم يلتفت ورد الباب فجلست عند الباب انتظر خروجه او خروج سبية له، فلم يخرج احد. واخذ التراب يسفي عليه وتغطى بردائه الى ان خرج الرجل لصلاة العصر. ف فوجده من هذا؟ ابن عباس ابن عم رسول الله على باب بيتي. هلا آذنتني فأتيتك؟ قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. ما حاجتك يا ابن عم رسول الله؟ حديث سمعته عنك ما هو كذا وكذا. قال نعم. الموقف الثاني يروي الذهبي في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه ركب ذات يوم وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاخذ بركاب زيد فقال زيد تلحى يا ابن عم رسول الله عن الركاب. قال هكذا امرنا ان نعمل مع علمائنا. فقال زيد اخرج يدك يا ابن عباس. فاخرج يده فاخذها زيد وقبلها وقال هكذا امرنا ان نفعل مع آل بيت رسول الله. يهمنا في هذا توقير ابن عباس للعلماء لأي شيء؟ للعلم. وهكذا العالم وهكذا عفوا طالب العلم وجب ان لا يستحي في طلب العلم، ولكن مع توقير العلماء وليس مع تجهيلهم وليس مع القصد في مماراتهم ولا اظهار عجزهم ولا الاتيان بالمعضلات والالغاز، لا، انما يريد العلم ويريد الاستفادة ويحصل على ما حصل عليه هذا الشيخ او ذاك. وهكذا ايها الاخوة يتبين لنا من هذا الحديث على ايجازه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعطي من جوامع الكلم وما اعطي من مكارم الاخلاق في هذا الحديث الموجز. ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم لقد كان في الحياء الغريزي اشد حياء من البكر في خبرها، وفي الحياء المكتسب اي مع الناس ومعاملات الناس ما سئل شيئا الا واعطاه حياء من ان يمنع. اما اذا رأى انتهاك حرمات الله غضب لذلك ولا يقبل من احد كلاما في هذا. وهذا هو المقياس في هذا الحديث. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.